بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل، بيعة العقبة الأولى والثانية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. العقبة مكان قريب من الجمرة الكبرى في ميناء، وكانت في مكان غير ظاهر بين شعب بين شعبين مختفي. نعم، والمقصود بالبيعة يعني العهد، المعاهدة. نعم، كما سيأتي. نعم، يعني أن في البيعة الأولى والثانية عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه ويؤوه ويقاتلوا دونه وهكذا. نعم، كما سيأتي. نعم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم نفرا، في الموسم في الحج، لأن القبائل كانت تحج وإن كانت على الشرك. نعم، نفرا من الأنصار كلهم من الخزرج. نعم، يعني أتوا للحج وليطلبوا من قريش أن ينصروهم على الأوس. نعم، وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس بن عدس، وعوف بن الحارث بن رفاعة وهو بن عفراء، ورافع بن مالك بن العجلان، وقطبة بن عامر بن حديدة، وعقبة بن عامر بن نابي، وجابر بن عبد الله بن رئاب. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأسلموا مبادرة إلى الخير، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام. تمام، هذا أول الطلائع الإسلام في المدينة. لذلك الإسلام يقول لك الإسلام في المدينة فتح بالقتال أو بالدعوة، بالدعوة، وفتحت بالقرآن كما سيأتي، مصعب النبي صلى الله عليه وسلم أرسله. ودل أيضا على أن قدوم الزوار والحجاج إلى مكة والمدينة مغنم عظيم لبيان الدين الصحيح. فهؤلاء الأنصار ذهبوا إلى مكة وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام فأسلموا، ولما عادوا إلى المدينة أسلم أهلهم أو كثير منهم. نعم، يعني يغتنم طالب العلم وجود الزوار لدعوتهم إلى الدين الصحيح، وكذا الحجاج. نعم، فدعوا إلى الإسلام ففشل الإسلام فيها، يعني في المدينة. نعم، حتى لم تبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. الله أكبر. نعم، وسبب اجتماعهم في مكة لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في الحج إذا لقي ناس من وفد هنا وهناك يعرض عليهم الإسلام. نعم، فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا. تمام، الآن في العام المقبل، يعني قبل الهجرة بسنة، يعني أولا قبل الهجرة بسنتين عرض النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الإسلام فأسلموا، وقبل الهجرة بسنة أتوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. نعم، فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، الستة الأول خلا جابر بن عبد الله بن رئاب، ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم، وذكوان بن عبد القيس بن خلدة، وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتى هاجر إلى المدينة، فيقال إنه مهاجري أنصاري، وعبادة بن الصامت بن قيس. أي يعني دلان العبادة رضي الله بن الصامت من أوائل من دخل في الإسلام. نعم، وأبو عبد الرحمن من الأنصار، من الأنصار. نعم، ومن غير الأنصار أيضا. نعم، وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة، فهؤلاء عشرة من الخزرج. واثنان من الأوس وهما أبو الهيثم مالك بن التيهان وعويم ساعدة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء. أيوة، بيعة النساء اللي هي سورة الممتحنة، يا أيها النبي إذا جاءك النساء يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، بايعوا على هذه ولا يقتلن أولادهن. نعم. ولم يكن يعني عاهدوا على الإسلام ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، على الإسلام وعدم السرقة. نعم. ولم يكن أمر بالقتال بعد. نعم. فلما انصرفوا إلى المدينة بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن. لذلك قال كيف فتحت المدينة بالقرآن؟ عن طريق مصعب رضي الله عنه وعمرو بن أم مكتوم. يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. ودل على أن من أعظم أسباب الثبات على الدين تلاوة القرآن. نعم. فنزل على أبي أمامة، لذلك لأهل المدينة عند دخول الإسلام فضل على هؤلاء الصحابة الأول، والذي بدأ في نشر العلم فيها هو ابن أم مكتوم ومصعب. نعم، رضي الله عنهم جميعا. فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان مصعب بن عمير يأمهم، وقد جمع بهم يوما بأربعين نفسا، فأسلم على يديهما بشر كثير منهم أسيد بن حضير وسعد بن معاذ. ويدل على رقة قلوب الأنصار ومحبتهم بالخير، فدخلوا في الدين من غير قتال. نعم. وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء إلا الأصيرم وهو عمرو بن ثابت بن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، فأسلم يومئذ وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة، فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمل قليلا وأجر كثيرا. وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، ثم رجع مصعب إلى مكة ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار. لحظة شوي، الآن البيعة الأولى انتهت، ومكث مصعب رضي الله عنه عندهم قرابة سنة، في السنة القادمة في الحج قدم مصعب رضي الله عنه إلى مكة. أيوة. ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين. للمشركين كانوا يحجون البيت، وما كان الصلاة عند البيت إلا مكان وتصدية. نعم. وزعيم القوم البراء بن معرور. نعم. رضي الله عنه. نعم. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول منها، تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان. أيوة. هنا البيعة الثانية، يعني البيعة الأولى عددهم 12، البيعة الثانية 72 وامرأتان. 73 وامرأتان. نعم. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول منها، تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسللوا لأن قريش، لأن قريش كانوا يترصدون لمن يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يأخذ عنه الإسلام، فلما نهاية الموسم مكث الأنصار مسلمهم وكافرهم في مكان واحد، ففي الليل في ظلماء الليل تسلل منهم هؤلاء ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحوا علم بعض كفار قريش بخبرهم، فأتوا إلى معسكر الأنصار فقالوا إنكم أتيتم إلى محمد واجتمعتم به فالمشركون من الأنصار ما علموا بذلك فحلفوا لهم بأن لم بأن ذلك كذب، فصدقتهم قريش بذلك. قال وأما المسلمون فأصبح ينظر بعضهم لبعض. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة. خفية من قومهم الكفار من الأنصار. نعم. على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم. لحظة شوي. شوف البيعة الأولى بايعوه على لا يشركون بالله شيئا ولا يسرقون ولا يزنون. البيعة الثانية يعني عاهدوه على على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم. أيوة. هذا التوطئة لوصول النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وعاهدوا أنهم ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى يدافعون عنه ويحمونه رضي الله عنهم. نعم. وقد فعلوا. نعم. وكان أول من بايعه ليلة إذن البراء بن معرور. نعم. وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه رضي الله عنه. وهذا مما يقوي أزر النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة، لأن بعد البيعة هذه هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحج في ذي الحجة ثم هاجر بعد بأشهر يسيرة. نعم. وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مسلم هاجر في ربيع أول. نعم. وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم موثقا مؤكدا للبيعة، مع أنه كان بعد على دين قومه، لكن خاف على ابن أخيه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قوم يحمونه، فدل على أن من حكمة الله أن الذي ينصر رسول الإسلام كفار ويحميه مثل العباس هنا. نعم. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا. نعم. وهم أسعد بن زرارة بن عدس، وسعد بن ربيع بن عمرو، وعبد الله بن رواحة بن امرئ القيس. يعني 12 نقيبا يعني رئيسا منهم. نعم. ورافع بن مالك بن العجلان، والبراء بن معرور بن صخر بن خنساء، وعبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر، وكان قد أسلم تلك الليلة رضي الله عنه، وسعد بن عبادة بن دليل، والمنذر بن عمرو بن خنيس، وعبادة بن الصامت. فهؤلاء 9 من الخزرج. ومن الأوس 3 وهم أسيد بن الحضير بن سماك، وسعد بن خيثمة بن الحارث، ورفاعة بن عبد المنذر بن زبير، وقيل بل أبو الهيثم بن التيهان مكانه، ثم الناس بعده. والمرأتان هما أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد بن عاصم بن كعب، وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي. فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة. نعم. يعني لما رأى المسلمون أنهم قد كثروا وقويت شوكتهم استأذنوا سلم أن يقتل الكفار الذين في الموسم. نعم. فلم يأذن لهم في ذلك، بل أذن للمسلمين بعدها من أهل مكة في الهجرة إلى المدينة. هذا أول الهجرة، لما بايع وانتهى أذن بعد ذلك أن يسلم بمن هو في مكة أن يهاجر المدينة، لأن الإسلام انتشر فيها، وهي أي المدينة أول بلد انتشر فيها الإسلام. نعم. بل أذن للمسلمين بعدها من أهل مكة في الهجرة إلى المدينة، يعني عبارة ومنها انتشر الإسلام، فبادر الناس إلى ذلك. عدش. بل أذن للمسلمين بعدها من أهل مكة في الهجرة إلى المدينة. نعم. فبادر الناس إلى ذلك. نعم. فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة أبو سلمة بن عبد الأسد، هو وامرأته أم سلمة، فاحتبست دونه. أم سلمة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت بعد ذلك. نعم. ومنعت سنة من اللحاق به، وحيل بينها وبين ولدها، ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة، وشيعها عثمان بن طلحة، ويقال إن أبا سلمة هاجر قبل العقبة الأخيرة، فالله أعلم. ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا. نعم. ثم بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف الإسلام ما وصل إليك إلا بعد تعب ومشقة شديدة وخوف، وانتشرت المدينة بهذا الطريق في فترة من حج إلى حج، والآن أتاك الإسلام سهل والعلم مجموع، ما بقي للعمل به. نعم. صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.